السيد. وقال ابن سعيد أن عبد الله بن محمد حدثهما قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن جبل بن عطية عن عبد الله بن وقيريس عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا فأخره في الدين. نعم، قوله قرأت على سعيد بن سيد وخالد بن سعيد لم أعرفهما ولم أجد لهما ترجمة، مع أن سعيد بن سيد يقول المحقق هو سعيد بن سلمون بن سيد أبيه، لكن يعني لعله أخذه من تاريخ علماء الأندلس وكذا، وأيضا خلف بن سعيد. وأما عبد الله بن محمد فهو ابن البادي، عبد الله بن محمد تقدم معنا ابن البادي ثقة حافظ. وقول حدثنا أحمد بن خالد، أحمد بن خالد هو ابن يزيد أبو عمر القرطبي يعرف بابن الجبار، أحمد بن خالد ابن يزيد أبو عمر القرطبي يعرف بابن الجباب نسبة إلى بيع الجباب، نسبة إلى بيع الجباب. له ترجمة في السير وتذكرة الحفاظ. قال العلامة الذهبي رحمه الله الإمام الحافظ الناقد محدث الأندلس، الإمام الحافظ الناقد محدث الأندلس، قال كان من أفراد الأئمة عديم النظير، كان من أفراد الأئمة عديم النظير. وقال القاضي عياض كان إماما في الفقه لمالك، وكان في الحديث لا ينازع، كان في الفقه إماما في الفقه لمالك وكان في الحديث لا ينازع. صنف مجموعة من الكتب، قال بعضهم ما أخرجت الأندلس حافظا، قال بعضهم ما أخرجت الأندلس حافظا مثل ابن الجباب وابن عبد البر، يعني له شأن رفيع حتى قيس بابن عبد البر. قال بعضهم ما أخرجت الأندلس حافظا مثل ابن الجباب وابن عبد البر. وشيخه علي بن عبد العزيز هو البغوي، علي بن عبد العزيز ابن المرزبان ابن سابور، علي ابن عبد العزيز ابن المرزبان ابن سابور، أبو الحسن البغوي نزيل مكة، أبو الحسن البغوي نزيل مكة. له ترجمة في السير وفي الميزان ولسانة. يقول الإمام الذهبي الإمام الحافظ الصدوق، الإمام الحافظ الصدوق. قال الدارقطني ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم صدوق، وعابوا عليه الأخذ على التحديث، عابوا عليه الأخذ على التحديث. وقول حدثنا حجاج بن منهال ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة، عن جبل بن عطية هو الفلسطيني أيضا ثقة، عن عبد الله بن محيريز أيضا ثقة، عن معاوية. تفضل. قال رحمه الله وأراد معبد الجناني عن معاوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا جعل فيه ثلاثة هلال، فقره في الدين وزهده في الدنيا ووصله عيوبه. هذا الحديث علق المحقق حفظه الله ونسب تخريجه إلى الشعب للبيهقي، وأن العراقي قال إسناده ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. على كل هذا الحديث تقدم معنا أنه أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، يبصره بالمسائل ويعلمه الأدلة القرآنية ويتبصر في دينه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدلنا على أن العلم المحمود إنما هو علم الشرع، العلم المحمود إنما هو علم الشرع. فالعلوم منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن الخيرية في الفقه في علم الشرع وفي علم الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهناك من العلوم ما لا يجني أصحابها منها إلا الشك والزندقة والإلحاد والريب، من العلوم ما لا يجني منها أصحابها إلا الضياع والتيه. فلهذا فالعلم المحمود إنما هو علم الشرع، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهناك من العلوم ما هي مذمومة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل على سبيل الذم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ويقول الله عز وجل أيضا في سياق الذم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول الله عز وجل أيضا في سياق ذم هذا العلم: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فهذا يدلنا على أن من العلوم ما هو مذموم يسأل العبد ربه عز وجل أن يجنبه إياه. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل ربه عز وجل فيقول: اللهم إني أعوذك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم شعبة من السحر فقد تعلم، من تعلم شعبة من النجوم، من تعلم شعبة من النجوم فقد تعلم شعبة من السحر زاد ما زاد. فهذه العلوم مذمومة، فالمسلم يتعلم علما يقربه إلى الله. أما الكفار والخواجات فإنهم يتعلمون لأجل هذه الدنيا ولأجل هذه المادة، وأما ما وراء الدنيا وما وراء المادة فإنهم يخفقون ويفشلون. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. فلهذا بارك الله فيكم، ينبغي أن يحرص المسلم على أن يتعلم علما ينتفع به، علما يقربه إلى الله، علما يدله على عظمة الله، علما يقوده إلى خشية الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يعني أن يعني الإسلام يحرم هذه العلوم الدنيوية. هذه العلوم الدنيوية لا بأس بتعلمها عند الحاجة إليها، بشرط ألا يوجد محظور يحف هذه الدراسة. أما إذا كانت هناك محاذير شرعية من الاختلاط أو من غير ذلك فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فلهذا من اتجه في اتجاه العلوم الدنيوية ينبغي أن يحرص على أن يضيف إلى هذه العلوم الدنيوية العلوم الشرعية. فمن الخطأ أن يكون المسلم دكتورا كبيرا، أو يكون مهندسا بارعا، أو يكون طبيبا مشهورا وتضلع في علمه وتوسع فيه وأخذ أعلى الدرجات وأعلى الشهادات، ثم هو في الوقت نفسه لا يعلم عن دينه قليلا ولا كثيرا. هذا من الحرمان، هذا من الحرمان. بل العلم الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون وأن يحرص على تحصيله المحصلون هو العلم الشرعي. والعلوم الدنيوية تكون ثانوية، تكون علوم ثانوية، لا تكون هي العلوم الأصلية. فمن رزقه الله ذكاء وفطنة وعلما ورغبة فعليه أن يتجه إلى تحصيل العلوم الشرعية. فإن العلوم الدنيوية قد شجعت هذه العلوم الدول والمؤسسات والمنظمات، يبذلون المليارات من الدولارات شهريا لدعم هذه العلوم. أما العلوم الشرعية فليس لها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من يسخره الله عز وجل من أهل الخير. فلهذا ينبغي على شباب المسلمين أن يتوجهوا إلى العلوم الشرعية، فالمجتمع في أمس الحاجة إلى هذه العلوم الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.